نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم وطالباته، في مجلس جديد نعقده في مدارسة هذا الكتاب المبارك النافع، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب الذي يعالج مشكلة كبيرة نواجهها جميعا في حياتنا، ألا وهي مشكلة الذنوب والمعاصي. هذا الملف المعقد في تفاصيله، المعقد في تداخلات النفسية على الإنسان وكيفية الخلاص من شباكه، يحاول ابن القيم أن يقدم خلال هذا الكتاب رؤية تساعد الإنسان على معالجة هذا الملف، أو على الأقل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا بأقل الخسائر تجاه الذنوب والمعاصي. إذن هذا الكتاب يجيب عن السؤال الأبرز والمهم لنا جميعا: ما الذي يجعلنا نقع في المعصية؟ ما الذي يجعل كل شخص منا يقع في المعصية؟ مع أننا مؤمنون، نؤمن بالله سبحانه وتعالى واحدا أحدا، ونؤمن بالدار الآخرة، ونؤمن بالحساب، ونؤمن بالجنة والنار، ولكن مع ذلك نلاحظ أن هناك مشكلة. نلاحظ أننا رغم كل هذا الإيمان وكل هذه العقيدة التي توطنت في قلوبنا ودرسناها وتعلمناها على أيدي المشايخ وفي مجالس العلم، نجد أننا نعصي، نجد أننا نسقط أمام أنفسنا في الكثير من اللحظات. فيأتي هنا السؤال: لماذا يسقط الإنسان في وحل المعصية؟ وهذا سؤال مهم، وكل شخص منا قد يقدم إجابة لنفسه تختلف عن الآخر. قد يكون سبب وقوعي في المعاصي هو ضعف تعظيمي لله سبحانه وتعالى، أن عظمة الله لم تقر في قلبي. نعم أنا أؤمن بالله لأنني نشأت في عائلة متدينة بين أبوين مسلمين وتربينا على أمور الإسلام والصلاة، لكن لو أتيت أتساءل هل أنا أعظم الله في قلبي؟ هل أنا أستحي من مراقبة الله لي؟ قد يكون هذا الملف ضعيف جدا جدا، وهنا بالتالي علي أن أبدأ أتعلم ما هي الأمور التي تعزز تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. قد يكون سبب وقوعي في الذنوب والمعاصي هو ضعف إيماني وتصديقي بقضايا الدار الآخرة والحساب، وكما سيأتي معنا ابن القيم سيسلط الضوء على هذه القضية، قضية أن التصديق عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وهناك أسباب لزيادته وهناك أسباب لضعفه. إيه نعم، أنت مؤمن أن هناك حساب، مؤمن أن هناك يوم آخر، لكن هذا الإيمان يغيب عنك، هذا التصديق يضعف في كثير من المشاهد، خاصة مع سعار الشهوات، مع سؤرة المعصية، تنسى هذا التصديق أو يغيب عن ذهنك أو تضعف مراقبتك له، وبالتالي تسقط في وحل المعصية مرة أخرى. وهذا بالتالي سيستدعي مني أن أبحث عن ماذا؟ ما هي الأمور التي ينبغي أن أبقى قريبا منها حتى يبقى تصديقي في أعلى مستوياته، حتى يبقى التصديق في أعلى المستويات، لأنني أراقب نفسي فأعرف أنني كلما ضعف مستوى التصديق والمشاهدة كلما سقط وكلما ضعفت، وهذا بالتالي يجعلني كمسلم أبحث عن عوامل تعزيز هذا التصديق. أحيانا كما يذكر ابن القيم، القيم خبير جدا في معالجة المغالطات النفسية، قد يكون أحيانا سبب وقوعي في الذنوب والمعاصي كما أخذنا مع ابن القيم في الدرس الماضي، مغالطات للنفس في قضية الاتكال على ماذا؟ على عفو الله ومغفرته، أن الإنسان يستبطن في نفسه أن الله غفور رحيم وأن سعة الله سبحانه وتعالى برحمته ستشملني، فبالتالي الشيطان يخادعني في هذه القضية وأبدأ أقنع نفسي ما هي مشكلة، يعني لو نظرت نظرة ماذا سيحدث؟ الله غفور رحيم، لو أنني ارتكبت أنا لم أزني، أنا لم أقع في شيء كبير، مجرد هفوات إن شاء الله ضمن بعض الحسنات الكبير الذي فعلته يذهب إن شاء مع سعة رحمة الله، معقول رحمة الله لا تذهب يعني ذهاب عين للحرام؟ يعني إذا كانت رحمة الله لا تعفو عن غمضة عين، إذا ماذا ستعفو؟ تبدأ أنت تحاول مغالطة نفسك في قضايا كثيرة تتعلق بعفو الله ومغفرته، فتبدأ تتجاسر رويدا رويدا على هذا الميدان. كذلك قضية الخواطر، قد يكون الإنسان مشكلته التي تجعله يقع دائما وينهار أمام نفسه قضية عدم إدارة للخواطر بشكل جيد. هذا العقل هو عبارة عن معجم الإنسان كما يقولون. إذا كانت خواطرك دائما رديئة وتسبح مع الخواطر والأفكار وتسمح لها أن تعشعش، مع الوقت ستضعف. يعني كثير من الشباب هو يعلم أن هناك أسوار ابتداء بينه وبين المعاصي والذنوب، لكن يقول أنا لن أقع فيها، أنا على الأقل أفكر فيها، أستلذ بالفكر ما دمت لا أستطيع، وأنا أستلذ بالجسد ما دمت لا أستطيع محادثة النساء ومجالسة النساء فرضا أو التعامل، لا أقل حتى النظر للنساء يا شيخ أنا أخشاه حرام، لكن على الأقل يمكن ماذا؟ أن أشغل خاطري بهذه الأمور. وعلماء السلوك كثيرا ما حذروا من الخواطر، فإن ابتداء المعاصي وانهيار النفس أمام ذنوب والمعاصي ابتداءها الخواطر. فإخواني الكرام، ملف الذنوب والمعاصي ملف شائك ومداخله كثيرة، وقد يضعف الإنسان أمام أي محطة من هذه المحطات، ويحتاج كل شخص منا أن يقف مع نفسه وقفة صادقة ليعلم أين الخلل، لماذا أعصي. وكما قلت كل شخص قد يختلف عن الآخر، لا تقس نفسك على غيرك، غيرك قد يكون مدخل المعصية عليه مختلف، وكل إنسان الآن طبيب نفسه في هذه الأمور، فعليه أن يحدد موطن الإشكال. ابن القيم في هذا الكتاب يحاول أن يثير لك مواطن الإشكال، يحاول أن يعطيك أكثر من قضية وأكثر من جزئية عليك أن تنتبه منها، لأنها قد تكون هي المدخل، قد تكون هي السبب. والآن بعد ذلك دورك أنت تفتش في نفسك وتحاول أن تسقط الكلام على واقعك الإيماني. هذا الكتاب دائما أحاول أن نبقى متسلسلين معه في الأفكار. في بداية هذا الكتاب ابن القيم وضع لنا قاعدة، وهي ماذا؟ لكل داء دواء. دائما هذا الكتاب حتى تستفيد منه أيها المسلم، الله يكرمكم، كتاب نافع. حاول أن تخلص من كل درس بمجموعة من القواعد تدونها. يعني هذا الكتاب إذا بقيت فقط هكذا تتعامل معه تجريديا ستنساه، لكن إذا تعاملت معه على شكل قواعد في الحياة واستنبطت في كل درس مجموعة من القواعد وضعتها في كل ناشتك، سيصبح منهج وستصبح تعرف كيف تتعامل مع الكتب العلمية عموما. فهنا ابن القيم كما قلت أول قاعدة وضعها: لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا لا مجال للقنوط، لا مجال لليأس، ما في شيء اسمه أنا خلص عصيت وليالي حمراء وسوداء بالتالي ملف التوبة انتهى من حياتي. هذا إياك أن تصل إليها مهما بلغت في السوء، مهما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، مهما غرقت في أوحال من النظر الحرام وعلاقات محرمة وليالي من السوداء والحمراء اللي نسأل الله نعافي الجميع منها، مهما وقعت في ذنوب ومعاصي، إياك أن تصل لمرحلة القنوط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القنوط من رحمة الله والشعور بأن الله لن يغفر لك هو كفر. تخيل شعورك وإقناع نفسك أنني خلاص لن يغفر الله لي، هذا يأس من روح الله، واليأس من روح الله يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فمهما أخطأت، يقول لك ابن القيم ابتداء، لكل داء دواء. ولذلك أتى بالأحاديث التي تتكلم عن قضية تداوى عباد الله، فإن لكل داء دواء، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. ثم بدأ يتكلم عن كقاعدة عامة عن الدواء الأبرز لمعالجة آفات الذنوب والمعاصي. الدواء الأبرز، الدواء المهم الذي لا ينبغي أن تغفل عن أيها المؤمن في رحلة الفتن، في رحلة الشهوات، في رحلة الحياة، العدة والعتاد ما هي؟ قال: القرآن أساسا، ويتبعه الدعاء والذكر. هذه الأسلحة الثلاث هي عدة المؤمن في مواجهة زمن الشهوات والفتن. الذي ما عنده قرآن وما عنده ذكر وما عنده دعاء، هذا لن يفلح أبدا. يعني هي واضحة الأمور، ما في علاج سحري، لن تذهب إلى صيدلية يعطيك كبسولات لمعالجة الذنوب والمعاصي، ما في إخواني. هو هذه الأسباب، كما أن الأدوية الحسية علاج للأمراض الحسية، فالأدوية الشرعية علاج للأمراض القلبية. فهنا ابن القيم يعطيك إياها من البداية حتى لا تتعب نفسك، لا تحاول تخادعها وتحاول تبحث عن طرق أخرى لمعالجة هذا الداء. الداء الله وضع له دواء. ما هو الدواء؟ هي هذه الأمور الثلاثة: القرآن والذكر والدعاء. كلما زاد نصيبك في العلاقة مع هذه الأمور كلما نقصت المعاصي، والعلاقة عكسية، وكلما قل نصيبك من القرآن والذكر والدعاء كلما زادت المعاصي. فأنت لا تحاول أن تبحث عن طرق أخرى للعلاج، لأن العلاج موجود، العلاج بين يديك، ما هو سر مخبأ، لكن المشكلة كيف تتعامل مع العلاج. وهذا أدرك ابن القيم من دهائه ومن ذكائه وفطنته، هو يعرف أن أي مسلم تقول له ما هو علاج الذنوب والمعاصي سهل، يقول لك الاستغفار والقرآن، لكن ابن القيم أعطانا قواعد، يقول لك أنا أعرف أن أكثركم يعرف الدواء، لكن أكثركم لا يحسن التعامل مع الدواء أو لا يستعمل الدواء بالشكل الصحيح. فلذلك أعطانا قواعد ابن القيم في طريقة الاستشفاء بالقرآن والذكر والدعاء، فقال الشرط الأول لتحقق هذه الأدوية نجاعتها ما هو؟ خلينا نقول وجود الثقة من الإنسان واليقين بأن هذه أدوية، فإن فقدانك للثقة بهذه الأدوية هو أول سبب من أسباب فشلها أو عدم إنتاجيتها، نقول في حالتك الصحية الإيمانية. فأول قضية يجب أن تستعين بها أو شرط من شروط التشافي من خلال هذه الأدوية هو ثقتك بأنها ماذا؟ أدوية ناجعة للحالة الإيمانية التي أمر فيها أو الحالة المرضية، خلينا نقول التي أمر فيها. الشرط الثاني ما هو؟ قبول المحل. وقلنا قبول المحل فيه عدة قضايا، أهمها أن أستعمل الأدعية والأذكار والآيات المناسبة للخطأ الذي وقعت فيه، وهذا من حسن الاستشفاء. فقلنا لا يحسن الإنسان أن يقرأ آيات الطلاق والدين وهو يعني من ذنوب ومعاصي، يعني لا مناسبة بين آية الطلاق وبين ذنبك، لا مناسبة بين آية الدين وبين ذنبك، فهذا يضعف الأثر، يضعف الأثر. فاستعمال الآيات والأذكار والأحاديث والأوراد المناسبة هو سبب إن شاء الله من أسباب تحقيق العلاج. ثالثا الابتعاد عن الموانع التي تمنع الاستشفاء، تمام؟ حتى هذا في الأدوية الحسية، مش بقول لك الطبيب والله هذا الدواء ما بنفع تأخذ معه دواء آخر، أو إذا كان عندك كذا كذا أو سكري لا ما بيجاوب معك، نفس الشيء. القرآن والدعاء والذكر لن يعطي مفعوله في حياتك الإيمانية إذا هناك موانع. مثل إيش موانع؟ قال أكل الحرام، قال وغذي بالحرام فإنه يستجاب له. إذا أنت تأكل الحرام والقروض الربوية وتستهين في أكل أموال الناس بالباطل أو كثير من الأمور من المعاصي والذنوب التي لا تبالي بها، قد تكون هي سبب في تشكل طبقة من الران على قلبك يمنع وصول الانتفاع بالكتاب والسنة والأذكار والأدعية عموما إلى هذا القلب. فبالتالي إذا عندما نقول عن عملية استشفاء إيماني بالقرآن والسنة أو بالأدعية والأذكار، عليك أن تتأكد هل أنا أتوفر في هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول، هل أنا موقن بقوة الدواء وبأنه دواء حقيقي؟ ثانيا، هل أستعمل الأدعية المناسبة والأذكار المناسبة في أماكنها؟ ثالثا، هل حاولت أن أزيل الموانع قدر المستطاع من أكل الحرام وما شابه ذلك؟ إذا حققت هذه الأمور أبشر، إذا حققت هذه الأمور فأقول أنك بدأت تتجه بالاتجاه الصحيح. فهذه إذن قاعدة ثانية، قاعدة ما هي الأدوية الشرعية التي تستعمل للاستشفاء في حالة المرض الإيماني وكيف يتم توظيف هذه الأدوية. هذه مهم، لا ينفع تنهي كتاب الداء والدواء وأنت لم تعرف هذه القواعد. ثم أخذ الحديث بنا جانبا استطرادا في قضية ماذا؟ أن الإنسان عليه أن لا يغالط نفسه في قضية الأدوية الشرعية، وعليه أن يؤمن ابتداء بقاعدة عقدية تخالف فيها بعض الفرق، وهي ماذا؟ قاعدة السببية. فإن كثيرا من الناس للأسف دخل عليهم الشيطان فظنوا أن الدعاء لا ينفع ولا يغير شيئا في الأقدار ولا يكون سببا في الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فابن القيم يقول لك اوعك تعتقد هذه العقيدة، فإن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون على قانون ماذا؟ السببية. وقانون السببية كما يكون في الأمور الحسية يكون في الأمور الشرعية. فكما أن الطعام سبب للشبع، والماء سبب للري، والنار سبب للحريق، فالقرآن سبب للشفاء. إياك تغالط نفسك، أن كثيرا من أهل الفرق المبتدعة غالطوا أنفسهم في قضية السببية فنفوا وجود السببية في الكون، وذكرنا الشبهات التي ذكروها في المجلس السابق. ابن القيم يضع لك قاعدة، إياك أن تغالط نفسك أو أن تعتقد عقائد أهل الزيغ في أنه لا سببية في هذا الكون، بل الكون جبله الله على سببية، السبب يولد مسبب. طب إيش فائدة هذه القاعدة في مجالنا؟ يعني ما وظيفتها في الباب الذي نحن فيه؟ أن توقن أن القرآن والذكر والدعاء أسباب للشفاء. لذلك لازم آمن بقانون السببية حتى أؤمن أن القرآن شفاء. ولذا أنا أصلا قانون السببية مضروب عندي، إذن لن أؤمن أن القرآن شفاء من أمراض القلوب، لن أؤمن أن الدعاء سبب أو شفاء من أمراض القلوب. فتوظيف قانون السببية هنا في قضية الإيمان أن الأدوية الشرعية أسباب لعلاج الحالة الإيمانية، تمام؟ ثم بعد أن بينا لنا أهمية قانون السببية واعتقاد الإنسان به شرعا وحسا، ذكر لنا قاعدتين فرعيتين عليك أن توظفهما في علاجك الإيماني. القاعدة الأولى ما هي؟ يلا من يتذكر؟ ذكرناهم، قالوا هنا قاعدتان تتفرعان عنها. من يذكر كلام ابن القيم وإخوان ابن الراجع الله يكرمكم؟ ها، مش نأتي الكتاب عرف ولا يا شيخ أحمد؟ أحسنت. من أول شيء علي أن أستفيده من توظيف قانون السببية، أولا قال على الإنسان أن يتعرف على أسباب الخير والشر، أسباب الخير ليفعلها وأسباب الشر ليجتنبها. أنا إيش ده أستفيد من قانون السببية في حالة الإيمانية؟ ما دام الله جبل هذا الكون على قانون السبب والمسبب، إذن هناك أسباب للخير علي أن أباشرها لتأتيني بالخير، وهناك أسباب للشر علي أن أجتنبها لأنها تثمر شرا. طب من أين أعرف أسباب الخير والشر يا شيخ محمد؟ أساسه القرآن والسنة، فهو يعطيك قواعد أسباب الخير والشر كليا، وأما تفصيليا وجزئيا فمن أين تتعرف على أسباب الخير والشر؟ دراسة إيش؟ اللي هو دراسة التاريخ. مش قلنا دراسة التاريخ توقفك على أسباب الخير والشر تفصيليا، وأما القرآن والسنة فيوقفك عليها جمليا. من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين، خلص قاعدة عامة. في المقابل الذي يعمل السيئات ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فالقرآن أحبابي يعطيك جملية هذه الأمور، والتاريخ والوقائع تثبتها لك تفصيليا. فهذه القاعدة الأولى التي ينبغي أن تتفرع عن قانون السببية. القاعدة الثانية التي دخلنا فيها، أيوة أحسنت، القاعدة الثانية قال، هذا وصلنا إليه، قال عدم مغالطة النفس في توظيف قانون السببية. كيف الإنسان يغالط نفسه في توظيف قانون السببية في الحالة الإيمانية؟ الاتكال على رحمة الله. ويقول الشيخ إذا أنا استغفرت الله أليست الاستغفار سبب في محو الذنوب والمعاصي؟ إذن أنا أفعل الذنوب والمعاصي كما أشاء، ومجرد أن أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة بتروح كل الذنوب والمعاصي. توظيف قانون السببية بشكل خاطئ كما قلنا قبل قليل هو من أسباب استمراء الإنسان للذنوب والمعاصي واستسهال لها. اتكال على رحمة الله واعتقاده أن هذه الأدعية التي تكفر الذنوب والخطايا للإنسان أن يستعملها وستنتج مسبباتها حتى ولو كان مستمرئا للذنوب والخطايا وغير عابئ بها. فابن القيم بحذرك بقول لك انتبه، عندما توظف قانون السببية في حالة الإيمانية عليك أن توظف قانون السببية بالشكل الصحيح، عليك أن توظفه بالشكل الصحيح. فالاستغفار والقرآن نعم سبب في العلاج صح، لكن بشروطه، ومن شروطه السعي لاجتناب الذنوب والمعاصي. وأما وأنت تستمرئ الذنوب والمعاصي ولا تبالي بها فهنا السبب لن يولد المسبب، استغفارك لن يولد مغفرة، القرآن لن يولد محوا للذنوب والخطايا، والعكس بالعكس، استمراعك للذنوب والمعاصي هو سبب في ماذا؟ في مقت الله لك وغضبه عليك. يعني عندنا شخص يفعل الذنوب والمعاصي ومستمرئها ولا يجاهد نفسه عليها، هل هذا الشخص بالنسبة لقانون السببية ماذا سنقول له؟ فعله هذا هل سينتج مغفرة ورضوان ورحمة من الله له؟ أم الحالة الطبيعية أن استمراءك للذنوب والمعاصي سينتج مقتا وغضبا وبعدا وعذابا؟ ماذا ستقول له؟ يأتيك شخص عام اليوم ترى مدمن على المعاصي وتارك للصلوات وينظر للنساء وماشي أموره، بقول لك يا شيخ إن الله غفور رحيم، إيش بتقول له أنت في هنا؟ هل هذا الرجل وظف قانون السببية بالشكل الصحيح؟ وإحنا مشكلتنا أحيانا كما قلت المفاهيم المغلوطة، أنت عندك إشكال في المفاهيم. إن الله غفور رحيم هذه قاعدة سببية لها مسبباتها بظروف معينة وليست مطلقة أحبابي. يعني تطبيق هذه القاعدة بالشكل المغلوط ينتج للإنسان تساهل في باب الذنوب والمعاصي. إن الله غفور رحيم نقول لمن يستحقها، وإن الله شديد العقاب أيضا لمن يستحقها. فإن الله شديد العقاب أيضا لها مفعول ولها أسباب ومسببات، فلا تفعل فقط إن الله غفور رحيم وتنسى تفعيل إن الله شديد العقاب. كل له سياقه وكل له أسبابه، فلا تغالط نفسك فتضع السبب في مكان ليس له. وهذه نبه عليها ابن القيم لكثرة ما يغالط الإنسان نفسه في هذا الموضوع فيسقط على نفسه سببا ليس أهلا له ولن ينتج مسببه الصحيح. أظن هذا آخر شيء يعني تكلمنا عنه. وكما قلت أرجو أن تكون هذه القواعد، يعني أنت تقرأ 20-30 صفحة، 20-30 صفحة أنت تستخلصها في 5 قواعد، يعني خلاصتها تكون في 5 قواعد تدونها إما على صفحة الكتاب أو على كناشة، حتى إذا رجعت لهذا الكتاب تتذكر ما هي المفاهيم التي خلصنا منها، فتحسن التعامل مع الكتاب مرة أخرى. ما تبقى الكتاب هكذا أفكار مبعثرة ترى تبقى تائه معه، حاول أن ترتب أفكارك. طيب أين وصلنا يا شيخ أحمد؟ بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. حل صوتك شيخ شوي. قال: فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك إنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه، فسبحان الله. يعني إذا كانت المعادلة أن الإنسان يأكل أموال الناس بالباطل ويظلمهم ويفعل السبع ذمته كما يقول في مجتمعنا، ثم يأتي إلى ربه يوم القيامة فيقول: يا رب أنا حسنت الظن بك لذلك ظلمت العباد وأكلت أموالهم، بالله عليكم هل هذا كلام عاقل؟ هل الله سبحانه وتعالى سينزل عليه الرحمات؟ إيه والله تستحق الرحمة لأنك أحسنت الظن به وما ظلمته للناس، يلا ما هو مشكلة؟ هل هكذا سيتعامل مع هؤلاء أو هذا الصنف من الناس؟ ابن القيم بيقول لك: إياك أنك تغالط نفسك في باب المغفرة والرحمة. المغفرة والرحمة لها سياقها، لها مناطها، لها أهلها، لها من يستحقها، والعقاب الشديد أيضا له أهله ومن يستحقه. فيقول: يا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، ظلموا الناس، ثم يأتي بين يدي الله ويقول: يا رب أنا حسنت الظن بك لذلك ظلمت الناس، هل هذا مقبول بين يدي الله سبحانه يوم القيامة؟ فيقول: إياك أنك تخادع نفسك. نعم. قال رحمه الله: فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد، وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. شوف فهم، شوف هذه الآية العظيمة، قال: فما ظنكم برب العالمين، يعني ماذا تظنون أن الله سيفعل بكم وأنتم تقيمون على عبادة الأصنام؟ هل ظنكم أن الله سيكرمكم ويمنحكم ويعطيكم؟ لا، ما تستحقونه هو العذاب الشديد والعقاب الأليم. فهذه قضية مهمة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. شوف هذه قاعدة، ضعوا تحتها خط، حتى لا، ابن القيم يحاول في هذه الصفحات أن يبين الفرق الجلي بين الاغترار بحلم الله وبين حسن الظن بالله، يحاول أن يوضح الفرق بين إيش يا شيخ؟ بين مفهومين يخلط بينهما الناس كثيرا. كيف أعرف هل أنا مغتر بستر الله وبين أنا محسن الظن بالله؟ هذا مفهوم وهذا مفهوم. الذي يحسن الظن بالله قال هو الذي يحسن العمل. إذا أردت أنك تعرف أنت ممن يحسن الظن بالله، انظر إلى عملك، إذا كان على استقامة وخير وصلاح فأنت حسن عملك دليل على أنك تحسن الظن بالله. وأما من يستمرئ الذنوب والمعاصي فهذا ليس حسن الظن بالله، وإنما هو إيش؟ اغترار بستر الله. فبقول لك ابن القيم: لا تغالط نفسك أيها العبد فتكون مغرورا وأنت تظن نفسك محسنا الظن بالله. حسن الظن بالله هو حسن العمل. إيش يعني حسن العمل؟ الإنسان الذي يكون عمله على استقامة ويجاهد نفسه على الصلاة والقرآن والذكر وغض البصر، حسن عمله هو دليل على أنه يحسن الظن بالله ويطلب مغفرته ورحمته. وأما الإنسان المستمرئ لذنوبه وخطاياه ولا يبالي ماذا فعل من الحرام فهذا مغتر بستر الله وحلمه وليس هو محسنا للظن بالله. هنا مغالطة النفس، فهمين هنا؟ هذه قضية مهمة، لا تغالط نفسك واعرف في أي الصفين أنت. نعم. قال رحمه الله: فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون، هذه الجملة إذا ركزوا فيها جدا مهمة لأنها خلاصة عند ابن القيم، وفي الجملة فحسن الظن إنما يكون ويتحقق مع ماذا أحبابي؟ مع انعقاد أسباب النجاة. وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. شوف الكلام الفخم، قالك من الذي يحق له أن يحسن الظن بالله؟ من بذل أسباب النجاة بفعل الصالحات ومجاهدة النفس على ترك الذنوب والمعاصي في الخلوات والجلوات. فحسن الظن بالله إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. إيش يعني انعقاد أسباب النجاة؟ أي بذل الإنسان لأسباب النجاة بفعل الصالحات ومجاهدة النفس على ترك المعاصي. هنا نعم قل لي أنا أحسن الظن بالله، وإحساني للظن بالله هو الذي دفعني على أن أجاهد نفسي، هو الذي دفعني على أن أثبت على الطاعة. تمام؟ قال وأما مع انعقاد أسباب الهلاك، يعني إنسان يفعل الذنوب والمعاصي ولا يبالي ويستمرئها ويستمرئ النظر للحرام والعبث والليالي الحمراء، قال وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن. هذا ليس مكانه مكان أن يحسن الظن، هذا عليه أن ينتبه لنفسه قبل أن يأتيه غضب الله وسخطه. نعم. قال رحمه الله فإن قيل بل يتأتى ذلك. شوف الآن شوف هذا الاعتراض، اعتراض ذكي من ابن القيم. قال فإن قال قائل لا، حتى مع انعقاد أسباب الهلاك لماذا لا نقول له أحسن الظن بالله؟ شوف السؤال، لماذا حتى مع انعقاد أسباب الهلاك، حتى ولو كان مستمرئا لنظر الحرام، لماذا لا نقول له أحسن الظن بالله؟ فماذا سيجيب ابن القيم؟ شوف هذا السؤال وجواب مهم. نعم. قال رحمه الله فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه. يعني وجوده. هو خليه في ذنوبه ومعاصي وقل له أحسن الظن بالله، ومستندي في إحسانه الظن بالله ما هو؟ أن الله غفور رحيم وأن الله واسع المغفرة. نعم. قال وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل الأمر إذا فهمنا السؤال أحباب الكرام، بعض الناس قد يولد هذه الشبهة، وهذه قد ترد على أي طالب علم، إنه لماذا إذا شخص يستمر الذنوب والمعاصي لماذا لا نعطيه حسن ظن بالله وإنما نخوفه من الله؟ طبعا فرق بين تعطيه حسن بالله بين أن تقول له فلان تب وإن الله غفور رحيم هذا شيء، وبين أن تقول له ابقى على معصيتك وأحسن الظن بالله. المشكلة أن تقول له إيش؟ ابقى على معصيتك وأحسن الظن بالله أن الله سيغفر لك، لا هذه المشكلة. أما أن أقول للعاصي تب إلى الله وأحسن الظن بالله أن الله يتوب عليك، هذا ما في مشكلة. المشكلة ما هي بالضبط هنا حتى لا نخلط بالمفاهيم؟ أن يكون إنسان مصر على معصيته فأنت تراه مصرا على المعصية وتقول له يلا مش مشكلة أحسن الظن بالله. لا يعني كيف أنا مصر على المعصية وتقول لي أحسن الظن بالله؟ فهنا ابن القيم يقول قال بل يتأتى ذلك، يعني فإن قيل عفوا فإن قيل بل يتأتى ذلك بأن نقول لهذا الإنسان العاصي المصر على معصيته الذي لا يرعوي عنها أحسن الظن بالله لأن رحمة الله سبقت غضبه ونصوص المغفرة كثيرة. فابن القيم ماذا سيجيب عن هذه القضية؟ شوف الجواب عندما يخرج من عالم ماذا يكون. نعم. قيل الأمر هكذا. الأمر هكذا، إيش يعني الأمر هكذا؟ نعم الأمر هكذا، إن الله غفور رحيم وإن رحمته سبقت غضبه، لكن هذه النصوص أين توظف؟ إحنا لا ننكر أن الله رحمته سبقت غضبه حاشاه، ولا ننكر أن الله ورحمته وسعت كل شيء حاشاه، لكن ننكر التوظيف الخاطئ لهذه النصوص، ننكر الإسقاط غير الدقيق لها لمن لا يستحقها. فقال قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق. هذا هو السطر اللي عليه مدار الجواب، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به. يعني آيات الرحمة هل يضعها الله لمن لا يستحقها؟ لا. المغفرة هل يعطيها الله لمن لا يستحقها؟ لا. فالله كما أنه غفور رحيم كذلك حكيم، والحكيم من هو؟ هو الذي يضع الشيء في مكانه. ليس من الحكمة إنسان مستهتر ومعرض ولا يعبأ ثم بعد ذلك تعطيه الرحمة والمغفرة، هذا استغفال. فيقول ابن القيم نعم الله رحمته وسعت غضبه، أو رحمته سبقت غضبه ورحمته وسعت كل شيء جل في علاه وهو فوق ذلك وأجل، لكنه أيضا حكيم يضع الشيء في مكانه، فلا يضع المغفرة في غير مكانها كما أنه لا يضع العذاب في غير مكانه. فعلينا أن نأخذ أسماء الله جملة ولا نأخذ منها ما نشتهي وندع ما نشتهي. نعم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره. بل حسن الظن إنما ينفع ليس فقط من مجرد أنك مؤمن أن الله غفور رحيم سينفعك حسن الظن، لا، إذا لذلك قال ليست العبرة أن تؤمن فقط بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأن الله غفور رحيم إذن سيغفر لي مهما فعلت من الذنوب والمعاصي، بل ينبغي أن يكون إيمانك بأسماء الله الحسنى وبرحمته مصحوبا بماذا كما قال هنا؟ بل يكون حسن الظن بمن تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بماذا؟ بالخير والطاعة. فنحن نحتاج أن تؤمن بهذه الأسماء وأن يكون منك عمل حتى تستحق أن تنزل عليك هذه الأسماء. أما مجرد إيمانك بأن الله غفور رحيم خلص هو كفيل أنه يغفر لك، أكيد هذا لا يقوله عاقل عارف بالنصوص الشرعية. نعم. قال رحمه الله: بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن، فهذا هو حسن الظن. يعني ثم أحسن الظن، فإذن حسن الظن هو المرحلة الأخيرة كأنه يريد أن يقول لك، يعني بعد التوبة والندم والإقلاع والسعي والمجاهدة، نعم بعد ذلك قل لي أنا أحسن الظن بالله أن الله سيغفر لي ويمنحني، أما بغير ذلك فماذا سماه؟ لا عد ماذا سماه. قال رحمه الله: فهذا هو حسن الظن والأول غرور، والله فهذا هو حسن الظن والأول هو اغترار وليس حسن ظن بالله. فابن القيم هنا بشكل جلي يحاول أن يوضح للمسلم الفرق بين المقامين حتى لا يخادع نفسه في هذه الجزئية. نعم. قال رحمه الله: ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. إذن ابن القيم يقول لك لا تملوا يا شباب، مش مشكلة لو أطلنا كثير النفس في هذا الباب، لكن والله القاعدة هذه مهمة. فكم من إنسان مستدرج بالنعم، وكم من إنسان مغرور بستر الله عليه وهو يحسب نفسه على خير واستقامة، وهو يحسب نفسه على خير واستقامة، والمسكين لا يعرف أن الله يستدرجه وأن الله يستمهله وهو يغالط نفسه في هذا الباب. فالقاعدة هذا والموضوع هذا بحد ذاته مهم جدا للإنسان المسلم. نعم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذه الآية أساس في بيان من الذي يستحق الرحمة، من هم؟ قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني هؤلاء من يستحق أن يرجو رحمة الله، وأما من لم يكن حاله كحالهم فهذا لا يحق له أن يتكلم عن ماذا؟ أنه من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية مفصلية وقاعدة جلية من ربنا سبحانه: من الذي يتعلق بالرحمة، ومن الذي له أن يتعلق بحسن ظن بالله، ومن الذي يتعلق بنصوص الرجاء، من يحقق هذه العوامل. إن الذين آمنوا، احفظ هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء من يحق لهم أن يتدثروا بهذه النصوص، وأما المبعدون عن الله البعيدون عنه فهؤلاء عليهم أن يحذروا من مقت الله وغضبه. قال رحمه الله: فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. فجعل هؤلاء، جعل من يستحق، فجعل هؤلاء يعني الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، اسم الإشارة يعود على من ذكر في الآية السابقة، فجعل هؤلاء أي المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين هم أهل الرجاء، أي من يستحق أن يبحث عن الرجاء ويتعلق بهذه النصوص، لا الظالمين ولا الفاسقين، فهؤلاء ليسوا أهلا للرجاء ولا للتعلق بنصوص الرجاء. نعم. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه الآية المخيفة أيضا في هذا الموضوع والتي توضح لك القضية. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، يعني أنت بالنسبة لك هؤلاء خلص في الفردوس الأعلى، شو بيقول لك ربك؟ إن ربك من بعد كل هذا لغفور رحيم، يعني هؤلاء ما تستحق المغفرة والرحمة بعد الهجرة والجهاد والصبر على اللواء، استحقوا الرحمة. فأخواني أظن أننا عندنا مشكلة في فهم موضوع الرحمة الإلهية، نحن ننزل الرحمة الإلهية في غير مكانها ونضعها لمن لا يليق بها. إذا كان الله يخبر عن مهاجرين مجاهدين صبروا على الأواء والفتن ثم يقول بعد كل هذا استحقوا أنه إيش يغفر لهم ويرحمهم، وأنا وإياك إيش نقول؟ لا هجرة ولا جهاد ولا بذل. فأظن أنك أيها المسلم عليك أن تقف مع نفسك هنا، هل أنا فعلا أنزل نصوص الرحمة على نفسي بالشكل الصحيح؟ هل أنا أهل لأن يرحمني الله سبحانه؟ إذا كان الله يقول ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا بعد ما حققوا كل هذه الأشياء ربنا قال بعد ذلك أغفر لهم، طب أنا ماذا فعلت منها وماذا حققت منها في حياتي؟ أنا ربما شاشة جوال ما أنا قادر أتركها، ربما تطبيق معين أنا أسقط أمامه في أوحال الذنوب والمعاصي ومش راضي أترك هذه الصورة المحرمة. فعن أي رحمة تتكلم؟ عليك أن تشعر شوي بالخوف، صح ولا لا؟ أحيانا شعور كثير بموضوع الرحمة يجعلك تستهتر في موضوع مراقبة الله سبحانه وتعالى. عليك أن تخاف، عليك أن تخاف، فإن الرحمة لها أهلها وقد لا تكون من أهلها إلى الآن، قد لا تكون أنت الآن من أهلها، فعليك أن تخاف وأن تستدرك الأمر قبل فوات الأوان، لأن الله يخبرنا بالآيات القرآنية ليس كلامي، يخبرنا من هم أهل الرحمات، من الذين سينزل عليهم هذا النوع وهذا الرجاء. بالتالي قد لا أكون أنا وأنت ممن تنطبق عليهم هذه المعايير الإلهية وهذه الشروط الربانية ونكون ممن يستحق العذاب والعياذ بالله. ولا يأمن إنسان على نفسه إنه لا، ما هي الآية؟ أفأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم خاسر، لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. نعم، هذه الخلاصة، العالم بالله وبالشريعة هو الذي يضع الرجاء في المواطن التي يستحق أهلها الرجاء، والجاهل يحمل نصوص الرجاء على غير أهلها. نعم. فصل: الذين اعتمدوا على عفو الله فضيعوا أمره ونهيه. قال رحمه الله: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. ومن اعتمد، شو هي القاعدة؟ ومن اعتمد على العفو الله مع إصراره على الذنب فهو معاند لله، هذه قاعدة أيضا من قواعد السلوك. من اعتمد وركز على ماذا؟ أن الله غفور رحيم وهو مستهتر بالذنب فهو معاند لله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، وهذا قد ينطبق على أي شخص مصر على نوع معين من المعاصي وبظل ينمي نفسه أو يمني نفسه بعفو الله. شاب يسقط دائما أمام الجوال ومع ذلك يفتح التطبيق مرة أخرى ويقع في الحرام مرة أخرى، وبعد ذلك يقول لك إن الله غفور رحيم، هذا معاند لله، هذا معاند لله. فقضية الإصرار على الذنب قد يكون إصرار على الذنب وقد يكون إصرار على الأسباب الموصلة للذنب. يعني أنت تعرف مشكلتك في الجوال ولا تريد أن تبيعه ولا تريد أن تستغني عنه، ترى هذا إصرار على الذنب، هذا إصرار على الذنب، لأنك أنت تعلم من أين يأتيك الشيطان، عارف مشكلتك، عارف التطبيق الذي يدمر إيمانك، ومع ذلك مصر أن يبقى ومصر أن تطوف النظر فيه، فهذا إصرار على الذنب أو إصرار على أسبابه الموصلة إليه قطعا أو غالبا، وهذه معاندة لله. ومن معاند الله، الله سبحانه وتعالى يمهله لكن لا يهمله. فانتبه، قد تكون طالب علم وقد انعقدت لك أسباب الهلاك، قد تكون تزعم، خلينا نقول أنك طالب علم وانعقدت لك أسباب الهلاك بسبب عدم درايتك بهذه التفاصيل السلوكية. نعم. قال معروف رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. كلام صحيح، هذا كلام معروف الكرخي، تعرف معروف الكرخي أحد أئمة السلوك، يقول رجاؤك لمن لا تطيعه هذا حمق. أن ترجو شخص، تخيل أنت ترجو من شخص يكرمك وإنت ليلا ونهارا تعصيه، أليس هذا حمق وغفلة؟ يعني إنسان، خلينا على معايير الدنيا، إنسان ليلا ونهارا أنت تؤذيه، جارك، ومع ذلك والله أتوقع أن يحسن لي ويعطيني مثلا يوميا شيء، أليس هذا غفلة وحمق؟ أنت تؤذيه ليلا ونهارا للجار ثم تتوقع منه حسن المعاملة، فلا تستغفر الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم من الجار ومن غيره. نعم. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. ماذا يعني هذا الكلام؟ آه يا شيخ سام، آه يعني إيش يقول؟ يعني ما معنى هذه العبارة؟ يعني أحسن، إذا كان الله قطع يدا ب3 دراهم فقط، يسموه هذا نصاب السرقة، أقل شيء تقطع فيه اليد كم؟ ثلاث الدراهم، إذا كان الله قطع عضوا منك بثلاث الدراهم فلا تأمن أن يقطع عنقك يوم القيامة. عليك أن تخاف من الله، أن الله نعم غفور رحيم، لكن يغشك من لا يأتيك بنصوص العذاب، يغشك من لا يعرفك بسخط الله وشدة عقابه. اقرأ كلا النصين حتى تعرف البوصلة. نعم. وقيل للحسن رحمه الله: نراك الحسن البصري، نعم، نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يباري. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. والله هذه عبارة تشبه عبارات الأنبياء من كلام الحسن البصري، يعطيك مشكلة لكثير من الناس. أعد العبارة، شوف كلام الحسن البصري الذي يقول هذا الرجل رضع من سيدتنا أو كان يلتهي بثدي سيدتنا من؟ أم سلمة. أم سلمة، أحسنتم. فقيل كان كلامه يشبه كلام الأنبياء في الحكمة. شوف بعطيك إشكالية النفوس البشرية، أعد العبارة. نعم. وكان يقول رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة، يعني هو في الدنيا يسوف يفعل المعصية ويقول لك بكرة بتوب، غدا إن شاء الله، العمر ما زال معي، ما زلت في ريعان الشباب، ألهتهم أماني المغفرة. نعم. قال: حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. بقي مسكين يسوف يسوف حتى جاءته المنية في لحظة لم يكن يتوقعها، واخترمه ملك الموت في لحظة لم يكن فيها على حسبان، حادث السير، غرق في مسبح، أي شيء من ذلك، جاءته المنية وهو غير مستعد. نعم. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن. يقول: لماذا تسوف التوبة؟ قال: أنا أحسن الظن بالله أن ربنا رح يعطيني فرصة أني أعدل ملفي قبل الموت وأصلح أوراقي، فبالتالي خليني في فترة الشباب أخذ أريحيتي في الحرام، ربنا عز وجل غفور رحيم ورح يمنحني. من له أحد عند الله بهذه الثقة، يعني يتكلم بهذه الثقة، إلا الإنسان المغرور. نعم. قال رحمه الله: كذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل الرجل الحسن رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من بعض الناس. تقول لك يا شيخ، يعني خلينا من نصوص الخوف، خلينا دائما في نصوص إيش؟ المغفرة والرحمة والرجاء. فالحسن البصري سئل هذا السؤال، يعني: يا إمام، ماذا تقول في أقوام دائما يحدثوننا بنصوص التخويف، يخوفوننا من غضب الله ومقت الله؟ فانظروا إجابة الحسن البصري ماذا قال. نعم. فقال رحمه الله: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. شوف الكلام الفخم، اصحب واحد يضل يخوفك حتى يوصلك لبر الأمان أحسن من تصحب واحد والله يضحك عليك ويقول لك أمورك طيبة، لا إن شاء الله الأمور بخير، إن شاء الله رحمة الله واسعة، وآخر شيء تجد نفسك في قعر جهنم. تجد نفسك أيهما أحسن؟ شخص يبقى يخوفك حتى يوصلك إلى بر الأمان، ولا شخص يعطيك الأمان المكذوب حتى تقع في قعر جهنم؟ أيهما تفضل؟ لا، أنا أفضل، العاقل طبعا يفضل الأول، خوفني وخليني على استعداد حتى أصل إلى الله بأمان، خير من إنسان بظل يقول لي إن الله غفور رحيم ومش مشكلة لو عصيت، لو حكيت مع هاي البنت، لو صاحبت فلانة، لو نظرت، ما هي مشكلة، إن الله غفور رحيم أمنني. فإذا أنا أجد نفسي يوم القيامة خلو الوطاب من الحسنات والعياذ بالله. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور في النار كما يدور أقطاب بطنه، أي أمعاؤه. نعم. قال: فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه. هذا الرجل السيء الذي كان في الدنيا في الظاهر من أهل الخير والصلاح ومن طلاب العلم ومن الواعظين والناصحين، لما ألقي في النار، شوفوا هذا المشهد الكريه، أمعاؤه خرجت من بطنه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى. ما مشكلة هذا الشخص؟ نعم. قال: فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن ذاك الشيخ والواعظ على خطب الجمع والمنابر، وكنت تحصل لايكات ما شاء الله على مقاطع الفيسبوك، أبكيتنا من خشية الله، لماذا أنت أول من سعرت به النار ونراك في هذه الحالة الكريهة والعياذ بالله؟ نعم. فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. استعذ بالله يا طالب العلم من هذه الحال. لذلك نقول دائما إخواني: التصدر العلمي ليس يعني مكسبا على كل الجهات، التصدر العلمي ليس مكسبا على كل الجهات، بل هو مسؤولية خطيرة أمام الله سبحانه وتعالى، ما أسميه مسؤولية الكلمة. الكلام سهل، تجلس مكاني وتتكلم للصباح، سهل الكلام، لكن العبرة بالفعل، العبرة في الميدان. أما الكلام فكلنا قد يحسن ذلك، قد يصفط الكلمات وقد يأتي بالمشاعر وقد يحسن ترتيب الخطب، لكن

ذكره توطئة. قال نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح معهم المسوح فيجلسون يعني مثل الكساء هذا كساء من الشعر. قال فيجلسون منه الكفن يعني كفن تأتي به الملائكة. قال فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتغرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل فيأخذها فإذا أخذها لم يدعو هذه حديدة يعني كما تنزع حديدة من الصوف المبتل وهي الحديدة التي تشوى عليها اللحم كان العرب تسميها سفودا تعرف هذا التي تقلب عليها الدجاج على النار والعياذ بالله في المطاعم هذه يسمى سفود. نعم. قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقول روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لهما ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان لهما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء إن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره وحتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح يعني تتداخل أضلاعه في بعضها البعض من شدة الضرب. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان يعني ملك أعم أصم وأبكم هذا صفة هذا الملك يعني لا يستقبل أي أحد وفي يده مطرقة من حديد. قال لو ضرب بها جبلا كان ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمد له من فراش النار. قال وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا صلى الله عليه وسلم فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف مثل هذا اليوم فاعده. فهذا الذي يريد ابن القيم أن يؤصله الآن فيك عليك أن تخاف بدون خوف لن تستطيع معالجة ملف الذنوب والمعاصي ولا بد تقرأ النصوص التي تخوفك من الله ومن سخطه وتنظر أن هذه النصوص قد تسقط عليك أنت قبل أن تسقط على أبي جهل وغيره من الكفر تتخيل أن يمكن أن تسقط عليك أنت فتخاف وتخشى من الله. نعم. قال وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم قالوا الله ورسوله أعلم فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيتم يعني جاءكم العذاب فانتبهوا ما معنى أتيتم إن أتاكم المخوف النار ويوم القيامة وهذه الأمور فانتبهوا وأعدوا العدة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار هذا وعيد لمن يشربون المسكرات حتى من ينسب إلى الإسلام. نعم. قال وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع صوت الشيء عندما يثقل تعرف الشيء لما يكون ثقيل مش بيطلع له صوت أطيط لما تكون أنت وضعت عليه شيء ثقيل يسمع له صوت أطيف المعنى أن السماء ثقلت. نعم. قال ما فيها موضوع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخوف أصحابه

فيحاولون الاعتذار وبعد ذلك تتطاير الصحف. نعم. قال وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا وضرب لهن. إياك أنك تستحقر ذنبك، إياك ومحقرات الذنوب، نظرة، كلمة، شيء حرام. يعني بعض الناس يعني يستقل يقول لك هذه معصية بسيطة يا شيخ، صغيرة، ما في شيء صغير. عليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى، لا يوجد معصية صغيرة. ينتبه الإنسان من حيث الوقور في القلب. نعم يقسمون المعاصي لصغائر وكبائر، لكن أنت إيمانيا وسلوكيا لا ينبغي أن تستقل أي معصية تفعلها، لأنها قد تكون فاتحة لباب من الشر لا يغلق عليك. إياكم ومحقرات الذنوب، هذه النصيحة. قال وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم لهن، شوف الحديث، يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، نظرة من هون، كلمة من هون، عامل من هون، شغلة من هون، تجتمع عليك فتجدها يوم القيامة كجبال تهامة. لا تستقل، لا تقول أنها صغيرة، لا، ما في شيء صغير في الاعتداء على حقوق الله سبحانه وتعالى. قال وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، يعني أرض منبسطة كالصحراء. نعم. قال فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا. صنيع القوم يعني أرادوا أن يصنعوا طعاما، أراد القوم أن يصنعوا طعاما، فأصبحوا يتعاونون فيما بينهم لإشعال النار، كل شخص يأتي بحطبة من عنده. نعم. قال حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. قال وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز. مراد تشبيه محقرات الذنوب بهذه القضية، إنه كيف الآن لو كل شخص من 20 أو 30 كل شخص أتى بغصنين ثلاث ماذا سيصبح؟ كومة كبيرة من الحطب، صحيح، وتشتعل نارا. كذلك محقرات الذنوب، من هنا نظرة، ومن هنا كلمة، ومن هنا موقف، ومن هنا تجتمع كما يجتمع هذا الحطب فتشتعل عليك نارا والعياذ بالله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموت. كلاليب هذه التي تسلخ عليها الشافي يوم من المعاصي، هذا تعرف الكلاب الذي يشوى عليه أو تسلخ عليه الشافي. نعم. قال فمنهم الموثق بعمله ومنهم المجردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى تنبت الحبة التي تكون على جانبي السيل، السيل عندما يأتي يروي الحبوب التي تكون على جانبي، وهذه تنمو نموا جيدا لكثرة ما يأتي عليها من السيول. في المراد حميل السيل أي ما يكون على جانبي السيل ممره. قال وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا يدل أن المسلم عليه أن يخاف أحبابي، إذا كان أول من تسعر به النار مجاهد استشهد وطالب علم وقارئ قرآن، فما بالك بمن بعد ذلك، فما بالك بمن بعد ذلك إذا كان هؤلاء أول من تسعر بهم النار لعدم صدق نواياهم وعدم إخلاصهم لله. فإياك أنك تثق بنفسك زيادة عن اللزوم، وإياك أنك تعتقد نفسك في منجا وفي مأمن من هذا الحال، عليك أن تخاف. قال رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. أريد أن يخبرك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان قد يكون في ظاهره في صلاح وفي باطنه شيطان عند الله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام إذا كان خير الناس الأنبياء فأسوأ الناس من تصنع صنيعهم وأوهم الناس أنه على أخلاق الأنبياء وهو ليس كذلك، كدعاة الذين يظهرون أنهم على خير وصلاح وهم عندهم قلوب الذئاب. فهذا معنى قوله فشر الناس من تشبه بهم، أي من جعل نفسه عالما وهو كاذب في الباطن، أو طالب علم وهو غير صادق في داخله، أو من أهل الولاية والصلاح وسيدنا الشيخ وهو في النهاية من أهل الفسق والفجور والخنا في باطنه. فهؤلاء أصلا هم عليهم أن يخافوا قبل غيرهم، يعني قبل هذا الذي تراه في أماكن المنكرات الظاهرة، هذا طالب العلم الذي يسر في خلواته المعصية لله عليه أن يخاف أكثر ممن يجاهر بالمعاصي، عليه أن يخاف أكثر ممن يجاهر بالمعاصي، طبعا بشرط أن يكون هذا الطالب يستمرئ المعصية ولا يبالي. فرق بين طالب علم عنده معاصي وكلنا ذلك ويسعى أن يجاهد يتخلص منها، وبين طالب علم يظهر للناس الصلاح وفي باطنه شيطان وفي باطنه من أهل الفجور، هذا مصيبته أصعب ممن يعفن المعاصي جهارا، لأنه الذي يفعل المعاصي جهارا مكشوف أمره ما حدا ينغر به، لكن المشكلة فيك أنت إذا تصنع نفسك طالب علم وأنت منافق كذاب في الداخل لست بصادق، هذا مصيبته عند الله أعظم. فمثلي ومثلك إذن يجب أن يخاف، هاي الخلاصة، يجب أن يخاف، لأن بعض الناس هو يعتقد أنه مجرد طالب علم إذن هو أمن، وأن الذي عليه أن يخاف هو الذين في المراقص والملاهي. لا، برضو أنت عليك أن تخاف، مش فقط الذين في المراقص والملاهي يخافون وأنت في مأمن، أنا وإياك علينا أن نخاف أكثر منهم ولا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه الذي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قال: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. يا رسول الله، لو كانت نار الآخرة فقط بنار الدنيا لكانت كافية. فقال: فما بالكم أن نار الآخرة أعلى من نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، ونار الدنيا فقط هي جزء من تلك الأجزاء. قال: وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا قال: ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. ولا حديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف. أنا ابن القيم خلص انتهى من سرد جملة الأحاديث ويعطيك الخلاصة، يقول لك: والأحاديث في باب الوعيد والتخويف كثيرة جدا، عليك أن تستقرئها. لذلك الإمام المنذري صنف كتاب ماذا؟ الترغيب والترهيب، جمع فيه الأحاديث التي في الترغيب والأحاديث التي في الترهيب حتى يعطيك توازن في قراءتك للنصوص الشرعية. نعم. قال: والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. نعم. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت المرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. يعني هذه أمور بسيطة. الآن في الدنيا من شرب، إذا شرب المسلم نقطة من الخمر متعمدا ماذا يفعل به؟ يجلد على خلاف بين الأئمة 40-80 جلدة، مجرد رأس إبرة من المسكر ستجلد عليها في الدنيا في حكم الله 40-80 جلدة على الخلاف. فالذي فعل هذا في الدنيا ماذا تظن أنه يمكن أن يفعل بك يوم القيامة؟ فإياك كما يقول أن تستقل غضب الله وسخط الله وتتهاون به ويكون تعلقك فقط بنصوص الرجاء، هذه منهجية خاطئة ومخادعة للنفس واضحة عليك أن تجتنبها. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة. الأول دخل النار لأنه قرب ذبابا، والثاني دخل الجنة لأنه ماذا؟ رفض أن يقرب لها. وهذا حمل بعض أهل العلم على أنه في الأديان السابقة والشرائع السابقة لم يكن مقبول الإكراه على الكفر في ديننا، لو أن الإنسان أكره على الكفر يكون معذورا عند الله، لكن ذكر بعض أهل العلم في الشرائع السابقة لم يكن هذا عذرا لهم، وهذا من تسهيل الله على أمة الإسلام أن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن قديما لم يكونوا معذورين عند الله ولو أكرهوا على الكفر، وهذا مما شدد الله به على بني إسرائيل. نعم. قال: وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. قال: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا. هنا انتقل ابن القيم لجزئية أخرى أو مخادعة أخرى للنفس، وكما قلت الكتاب مليء بهذه الأفكار وبصير بقضية مخادعات النفوس. قال: بعض الناس يفعل الذنوب والمعاصي ويغتر بماذا؟ بنعم الله عليه. والله يا شيخي وظيفتي ماشي، والله عملت معصية واليوم الثاني ترقيت في الوظيفة، كان راتبي 1000 صار 2000، تمام؟ هيني بعمل معاصي وما زال الله يمدني، وهيني بطلب العلم وما شاء الله الناس بتقول عني شيخ وتحسبني وتأتي تستفتيني. فيقول لك ابن القيم: بعض الناس أيضا يخادع نفسه في هذا المجال في قضية ماذا؟ يتكل على أن الله ما زال ينعم عليه في الدنيا، كل ما فعل معصية النعم بتزداد، كل ما دخل في أبواب الحرام الأرصدة البنكية بتزداد، فهو إيش يظن نفسه؟ على خير وصلح. بقول لك هذه الأمور طيبة، أنتم يا مشايخ مشددينها ومثقلين الأمور، بتخوف الناس زيادة عن اللزوم. هاي الله عز وجل يراني على المعاصي ويعطيني. فيقول ابن القيم: انتبه كم من مستدرج بالنعم. نعم. قال رحمه الله: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، فهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى. تذكر قصة الرجلين: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بزرع وجعلنا بينهما وحففنا بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. طب وإذا قامت؟ قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدنها خيرا منها مقبلا. شوف هذه الثقة الزائدة العمياء. فيقول لك ابن القيم: يحذر الإنسان أن يكون حاله كحال هؤلاء، يصر على المعصية فيجد الله يزيد له في العطاء، فيظن أنه سيحصل خير الدنيا والآخرة وهو مقيم على معاصيه ولا يعرف أنه في استدراج الله. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. شوف هذه القاعدة: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. نعم، الحديث قد يكون متكلم فيه لكنها كقاعدة صحيحة عند علماء السلوك بالاتفاق. إذا رأيت الإنسان يستمرئ الذنوب والمعاصي ومع ذلك الله يفتح عليه في الدنيا، فاعلم أنه مستدرج، فاعلم أنه مستدرج. نعم. قال: ثم تلا قوله عز وجل: ما هو الدليل؟ لو سألك سائل ما هو الدليل، شوف قواعد السلوك كيف تستخلص من القرآن، قواعد علم السلوك كيف تستخلص من كتاب الله. ما هو الدليل على أن الإنسان يمكن أن يفتح الله عليه في الدنيا أكثر وأكثر وهو مقيم على المعاصي؟ قال قوله تعالى: نعم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا الدين والتوحيد فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم والخير في هذه الحياة الدنيا حتى نلهيهم أكثر وأكثر. نعم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. وقال: الإنسان أحبابي قد يمنع من الدنيا ويكون منع الله له من الدنيا صحة، وقد يعطى ويكون العطاء مهنة. ليس كل عطاء هو منحة، كثير من العطاء يكون محنة واستدراجا وبلاء، فلا تحزن على شيء فات. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه. أيضا كله تؤكد نفس القاعدة، شوف كلام السلف مع القرآن والسنة كله متعاضد على تأصيل قواعد السلوك. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه، يعني يعطيك نعمة بعد نعمة، وظيفة، رصيد، زوجة جميلة، حياة رغيدة، وأنت مقيم على معاصيه لا تتركها، قال فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به والعياذ بالله. نعم. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا الدليل أن الله سبحانه لولا إرادته أن يكون الناس على منوال واحد في الأرزاق لكان سبحانه أعطى الكافر الدنيا كلها وحرمها المؤمن، لكان أعطى الكافر الدنيا كلها وحرمها المؤمن. ليه؟ لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فإذا أعطاك الله منها فهو يعطيك من شيء لا يزن عنده شيئا. إذا أعطاك الله الدنيا بأرصدتها ونسائها وشهواتها فهو يعطيك من شيء لا يزن عنده شيئا فلا تفرح به. العاقل لا يفرح بهذا، وإنما يفرح بماذا؟ أن يعطيه الله الإيمان، يعطيه الله طلب العلم، مجالس الخير، معناها الله هنا يعطيك من الآخرة. أما ما دمت تحصل فقط من الدنيا فهو يعطيك من شيء لا يزن عنده شيئا، ولو كان يزن عنده شيئا ما سقى منها كافرا شربة أبدا. فينتبه الإنسان، لا يفرح الإنسان بعطاء الدنيا، فإنه إلا الفرح المعقول يعني، لكن أقصد الفرح الذي هو بطر وأن يظن أنه على خير بمجرد عطاء الدنيا فهذه علامة غير مرضية. نعم. قال رحمه الله: وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هكذا الإنسان الجاهل بأحكام الله وسنة الله يظن أن الله إذا وسع عليه الرزق أن توسعة الرزق ربي أكرمن، وإذا ضيق عليه رزقه يظن أن تضييق الرزق إهانة. وكم من موسع عليه رزقه مفتون، وكم من مضيق عليه رزقه معافى. فالإنسان لا يحسب الأمور من الناحية الدنيوية بتاتا، وإنما الحسبة هي الحسبة الإيمانية الداخلية فقط. نعم. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وفي هذا بالابتلاء، شوف الكلام، وأكرم هذا الله قد يكرمك لما يبتليك، يكرمك لما يبتليك حتى يوقظك فتنتبه على خطواتك قبل أن تتيه الخطى بك في هذه الحياة. نعم. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. هذا حديث صحيح، إن الله يعطي الدنيا أحبابي من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان، الإيمان ومسلك الاستقامة ومجالس الخير وأن تكون على صلاح، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فأنت عاد اعرف نفسك أين تريد أن تكون. نعم. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فصل: الاغترار بالدنيا. من الناس يفتن بثناء الناس عليه، وهذا أخاطب به نفسي وأخواني من طلاب العلم وطالباته، لا تفتن بثناء الناس عليك وأن يقول فلان صالح أو غير. كم من إنسان مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، يظن أنه على خير وصلاح، وعند الله كما قلنا شيطان، وعند الله مردول. فالعبرة أبدا ليست بالمعايير الدنيوية، العبرة بمعايير الإلهية، ومدى استقامتك على الكتاب والسنة وانصياعك لأحكام الله. وهذا شيء تعرفه أنت من نفسك، يعني ليس شيء لغز، هذا شيء أنت تعرفه من باطنك في علاقتك مع الله. هل هواك تبع لما جاء به الإسلام؟ هل هواك يسير مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل إذا كنت في خلوة ابتعدت عن الذنب والمعاصي وحدثت نفسك بتقوى الله سبحانه؟ هذا شيء تعرفه من نفسك. فثناء الناس شيء، ومعرفتك بنفسك شيء آخر، لا تحاول أن تدخل الأمرين في نفس القاولة. نعم. قال رحمه الله: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فأثرها على قال وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فأثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة. وهذا أصعب أنواع الغرور. يعني الآن بعض الناس يغتر فيقول ماذا؟ أنا أريد الآخرة مع إقامتي على الذنوب والمعاصي، هذا مغرور صح؟ الأسوأ من هذا من يزهد حتى في الآخرة ويريد فقط الدنيا، فهذه أصعب أنواع الغرور. لذلك إيش قال هنا؟ وأعظم الخلق غرورا. كأن ابن القيم قسم الغرور إلى مراتب، فيقول بعض الناس يصر على الذنوب والمعاصي ويقول إن الله غفور رحيم وأنا متأكد سيعطيني الجنة. يعني صحيح هذا مغرور، لكن ما زال يطمح في ماذا؟ في الجنة. لا، أقول لك في بعض الناس حتى الجنة زهد بها والعياذ بالله، وأصبح فقط يريد الدنيا، ويقول ماذا يقول؟ الدنيا نقد والآخرة نسيئة. إيش يعني؟ هذا مثل شعبي عندنا في البلد، إيش هو؟ عصفور في الإيد وعشرة على الشجرة، هذا معنى الدنيا نقد والآخرة نسيئة. يعني الدنيا ذاتها حاضرة، فخلينا أخذ منها، الآخرة الله أعلم شو بيصير معنا، فخليها بعدين نتفاهم معها. هذا كلام والعياذ بالله قد يصل بصاحبه إلى الكفر، هذا الكلام يصل بصاحبه إذا الكفر، إذا كان استهتار قال الدنيا نقد والآخر نسيئة. فاهمين؟ النسيئة يعني مؤجل. فبقول له خليني أستغل الإشي الحالي الموجود، والآخرة بعدين نتفاهم معها. فمثل هؤلاء الناس والعياذ بالله يعني خدم على قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. هيك بقول بعض النقد، تأخذ إشي كاش ولا تأخذ متأخر؟ الكاش أحسن من المتأخر، فيريد الشهوات المعجلة. مثل هؤلاء ماذا تتكلم معهم إذا غلب على قلوبهم؟ ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة. ذرة منقودة هذه أمثال شعبية، ما هي يكون معك ذرة لكنها منقودة الآن أحسن من يقول لك درة من الجواهر لكنها إيش في المستقبل. هذا كله من كلام الجهال. نعم. ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين بالشك. أعوذ بالله. نعم. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء. صدق. والبهائم العجم أعقل من يقول مثل هذا الكلام. نعم. قال فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على ما فيه عطبه وهو بين مصدق عطبه ومكذب. يعني هلاكه. نعم. قال وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. يعني الذي يؤمن بالله والدار الآخرة ويقول مثل هذا الكلام فأعظم عليه حسرة، لأنه يعني عرف الدار الآخرة ومع ذلك يستهزئ ويقول الدنيا نقد والآخرة نسية. وأما أصلا إذا هو لا يؤمن بالدار الآخرة إيش قال ابن القيم؟ فأبعد به. يعني هذا ما تتكلمش معه أصلا، الذي لا يؤمن بالدار الآخرة لا فائدة لحديثي معه، عليك أنك ترتب له أولويات العقول. نعم. قال رحمه الله وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، جوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير وإن تفاوتا. الآن ابن القيم حتى هذه الشبهات يرد عليه، لو جاءك شخص قال لك الدنيا نقد والآخرة نسيئة وأنا بدي أخذ النقد لأنه معجل والآخرة نتفاهم معها في حينها، فيقول ابن القيم سأجيب على هذه الشبهة بإجابة العقلاء. ماذا سأقول؟ نعم. يقول حتى في باب العقلاء هل النقد في الدنيا دائما أفضل من النسيئة ولا فيه لها برضه منظر؟ الآن لو قلت لك خذ دينار نقد ولا تأخذ 1000 دينار بعد يومين، أنت بتقول لا بستنى يومين، يعني مش الانتظار الكبير. فهنا النسيئة أفضل من النقد باتفاق العقلاء، تأخذ نقد دينار اليوم والألف دينار بعد يومين. في حد فيكم يقول لك لا أعطيني دينار اليوم؟ يعني إذا كنت أنت واثق من الشخص الذي وعدك تقول له لا أنتظر فقط يومين وأخذ الألف. إذن هل النقد أفضل من النسيئة دوما؟ هذا كلام مش دقيق. نعم. قال رحمه الله جوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. وإن إذا تساوى النقد والنسيئة. نعم. يعني أعطيك اليوم 10 ولا أعطيك بكرة 10، شو بتقول لي؟ أعطيني اليوم لأنه هاي 10 وهاي 10. تمام. نعم. قال وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير. فهي خير كما قلت، اليوم دينار ولا بكرة 1000، لا أعطينا بكرة 1000، النسيئة أفضل. نعم. قال فكيف والدنيا كلها ولو أردنا أن نطبق هذا على معادلة الدنيا والآخرة، الدنيا مع الآخرة هل هي 1000 دينار؟ لا شيء مقابل كل شيء باختصار، لا شيء مقابل كل شيء، فكيف تقول أن النقد أفضل من النسيئة؟ معادلة مهترئة تماما. نعم. قال رحمه الله فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. نفس فقط في الآخرة، لا ليست أكثر من ذلك. نعم. قال كما في مسند أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما دخلت أصبعك في البحر هل سيفرز شيء من البحر كثير في أصبعك؟ يعني ترهات لا قيمة لها، كذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. نعم. قال فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ كم ستعيش في الدنيا؟ 40 50 60 70، وأما في الآخرة نتكلم إحنا بالرياضيات الإنفينيتي يعني ما لا نهاية، الشيء ما لا نهاية مقارنة بستين يعني سنة، هل في مقارنة أصلا علمية بينه؟ ما فيش مقارنة. نعم. قال رحمه الله فأيما أولى بالعاقل، إثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على اليقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة ثانية عن قرب لأنه متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له، وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته. أصلا في الدار الآخرة كما قلت هذا بدك ترجع معاه تبني ثوابت الإسلام والملة. إنسان يشك بالدار الآخرة والحساب والعدل الإلهي هذا ما حله إلا أن ترجع تبني الإسلام له من جديد. نعم. قال وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرة حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل ناظرا بنفسك مناظرا لغيرك. نعم. قال حتى تبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء، ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه بحقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل هذه أدلة على المبدأ والمعاد، ويأتي بها أدلة على أن الله لا يمكن أن يترك الدنيا هكذا تنتهي بدون دار آخرة بدون حساب بدون مبدأ ومعاد، هذه كلها من الأدلة على ذلك. قال رحمه الله ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب إيمان القرآن عند قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل نفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسوله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه يعني وشكه. سواء صدقت بالله ولكنك أهملت الدار الآخرة أو لم تصدق بالله وبالتأكيد ستهمل الدار الآخرة، على كلا الحالتين أنت مضيع ومغرور ومخدوع. إنه ذكر حالتين، الحالة الأولى حال المصدق الذي استهان بتصديقه، والحالة الثانية حال المكذب الذي قلنا يجب أن نعيد نبني له أصول الدين من جديد، فكلاهما مغرور، وإن كان الثاني أسوأ من الأول، يعني لسه الأول مؤمن بوجود دار آخرة، الثاني أصلا غير مؤمن بكل هذا الملف ابتداء. نعم. قال رحمه الله كيف يجتمع اليقين بالمعاد والتخلف عن العمل، فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجاهز؟ هذه شبهة مهم جدا أفهمها، إنه كثير من الشباب يقول لك أنا والله يا شيخ مؤمن بالدار الآخرة ومؤمن أنني سأقف بين يدي الله ومؤمن بكل هذه الجزئيات التي تتكلمون عنها، لكنني والله أضعف أمام نفسي، يعني في النهاية أضعف وأفعل المعاصي، كيف يمكن لإنسان يؤمن بالدار الآخرة كحالنا ويؤمن بلقاء الله ويعظم الله نوع تعظيم، كيف يمكن أن تسول له نفسه السقوط في الذنوب والمعاصي؟ يعني كيف تحسب هذه مع هذه؟ ما الذي يحدث داخل نفسه؟ ما الذي يحدث داخل عقله حتى يحدث مثل هذا الحدث معه؟ فابن القيم يحاول أن يعطيك تحليل ما الذي يحدث داخل النفس الإنسانية عندما تصر على المعصية مع إيمانها بالحساب. نعم. قال رحمه الله فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ يتخلف العمل يعني أترك العمل لله وأقع في المعاصي. نعم. قال وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك؟ يعني لاحظ ابن القيم بحاول يبحثها بعد فلسفي، إنه هل أصلا الإنسان السوي الإنسان الطبيعي معروف أو يعرف غدا أن ملك من ملوك الدنيا سيستدعيه ليعاقبه عقابا شديدا إذا لم يقم بوظيفة معينة، هل يبيت هذا الشخص بدون أن يؤدي هذه الوظيفة؟ هل هذا في الطباع البشرية من ناحية فلسفية عقلية يحاول أن يعالج هذه القضية؟ نعم. قال ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته، قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد. طيب أقول لك هذا سؤال يعني في الوجع، هذا سؤال صحيح دقيق 100%. ما الذي يحدث معنا عندما نعصي ونحن من أهل الإيمان نحسبنا؟ أسأل الله أن يستر عوراتنا. نعم. قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا اجتماع هذا من أعجب الأشياء، كيف أننا نعصي مع علمنا بالحساب؟ كل شخص منكم الآن لو سألت هل ستقف بين يدي الله ويقول لك أعوذ بالله أنا شك في هذا، طب لماذا تعصي؟ أرجع بسألك لماذا تعصي إذا كنت تعلم أنك مسؤول وأنك محاسب وأنك ستقرأ كتابك بين يدي الله ويوقفك الله على كل صغير وكبير، لماذا تعصي؟ فيقول لك اجتماع هذه الأمور، أنني مؤمن ومع ذلك أعصي، اجتماع هاتين الجزئيتين من أعجب الأشياء في البشر. قال رحمه الله: فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. ركز، ما الذي يحدث هذه الإشكالية؟ ركز، سيعطيك عدة أسباب تسبب هذه القضية، أنك مؤمن لكنك لا تنصاع لإيمانك. قال رحمه الله: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. هذه الإشكالية الأولى، أن العلم نفسه يضعف مع مرور الوقت، وتصديقك بالدار الآخرة يضعف، وقد يضعف وأنت لا تشعر، قد يضعف، أركز فيها، وأنت لا تشعر بسبب بعدك عن الأسباب الموقظة لك. إنسان ما عاد يقرأ قرآن، ما عاد يقوم الليل، ما عاد يحضر مجالس الصالحين، ليله ونهاره في سوق الجملة بيبيع وبيشتري مع الناس، وكلامه مع الناس ولهوه مع اللاهين، هذا مع الوقت أخبابي سيضعف إيمانه شاء أو أبى من دون أن يشعر. فالتصديق عند أهل السنة والجماعة، وهذه من عقيدة، نفس التصديق هو يقبل الزيادة والنقصة. لذلك الله عز وجل ما قال عن أهل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يعني زادتهم تصديق. إذن في هناك عوامل تزيد التصديق، وفي المقابل هناك عوامل تضعف التصديق. ما دامت قراءة القرآن تزيد الإيمان، إذن في المقابل هناك عوامل أخرى تضعف تصديقي وإيماني، شعرت أو لم أشعر. فهذا ابن القيم يقول لك، يضع يده على الجرح، يقول لك: ضعف يقينك مع مرور الوقت لعدم مباشرتك للأسباب التي تقوي اليقين، ومن أعظمها قراءة القرآن وقيام الليل ومجالسة العلماء والصالحين، لأنه هذه أبرز الأسباب التي تزيد اليقين. فإذا ذهبت من حياتك شيء طبيعي، يعني لا شيء طبيعي يضعف منسوب الإيمان والتصديق عندك بالدار الآخرة، فستستمر الذنوب والمعاصي، ويصبح عامل الشهوات أقوى من عامل التصديق. ما هي ميزان أحبابي؟ يا بقوى عامل التصديق يا بقوى عامل الشهوات. في عدلات الكيميائية إذا قوي عامل على عامل اختلفت المعادلة، صح ولا لا؟ فإذا قوي عامل الشهوة، إذا قوي عامل الشهوة على حساب عامل الإيمان، ستعصي حتى لو أنت مؤمن، حتى لو أنا عارف أن أنت، كلنا نعرف في دار آخرة وفي حساب وفي وقوف، لكن طبيعتنا هكذا، العقل البشري والنفس الإنسانية، إذا قوي فيها عامل على عامل فالكلمة للأقوى. فإذا ما المطلوب مني أنا في النهاية؟ أن أباشر ما يقوي عامل الإيمان، لأنني إذا ما أخذت بهذه العوامل ولم أباشرها، شيء طبيعي أن يضعف الإيمان وتنهار مع مرور الوقت. لذلك لما أقول حضور مجالس العلم وليس مجرد فسحة وقت، والله خليني يجي نحضر عند المشايخ، عندما نقول قراءة القرآن لا أعطي آخر دقيقتين في آخر يومي، عندما أقول أذكار الصباح والمساء، هذا مش يعني مجرد الله يجزاني الخير متفضل على الله، هذا من شأنك أخي الكريم، هذا من أجل يبقى عامل الإيمان قوي. وعامل الإيمان إذا ضعف أنت من سينهار، وإذا انهرت أنت لا تسأل بعد ذلك عن أوحال الذنوب والمعاصي، ولا تقل من أين أتت في حياتي، شيء طبيعي هي الحياة الدنيا، السبب والمسبب، قاعدة السببية التي وطنها ابن القيم في البدايات. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. نعم، لأنه هذا قولها بعض أهل البدع، أن التصديق والإيمان لا يزيد ولا ينقص، تعرفون بعض أهل البدع يقول أن الإيمان والتصديق لا يزيد ولا ينقص، وهذا من أفسد الأقوال وأبطلها، بل الإيمان والتصديق يضعف إذا تركت عوامل القوة، ويزداد إذا بشرت عوامل القوة، هكذا هي الحياة. نعم. قال رحمه الله: وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. يعني إبراهيم عليه السلام وهو من أكبر المؤمنين، لماذا سأل الله أن يرى كيف يحيي الموتى؟ ليزداد إيمانا، يريد أن يباشر عوامل قوة الإيمان، هذا الذي فعله. فالإنسان الطبيعي هو الذي يباشر عوامل قوة الإيمان ويبحث عنها، وهذا ما فعله إبراهيم عندما أراد أن يرى الخلق عيانا بعد أن آمن به علما. نعم. قال رحمه الله: وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. وهذا الحديث يدل على فلسفة في حياة الإنسان وفي عقله، الإنسان بطبيعته إذا رأى الشيء عيانا ليس كما لو رآه أو سمع به خبرا. إذن هناك عوامل تزيد التصديق بالشيء، يعني قد أكون أنا مصدق بالشيء ولم أره، وقد أكون مصدق بالشيء وقد رأيته، كلانا مصدقين، لكن من تصديقه أعلى؟ من رأى، شيء طبيعي في فلسفة الإنسان والحياة. نعم. قال رحمه الله: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته. الآن سيعطيك قضية أخرى، قال: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره لعظمة الله والدار الآخرة بسبب ماذا؟ نعم. قال: أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده. اشتغاله بما يضاده من الدنيا والصفق في الأسواق ومشاهدة الأفلام والمسلسلات واللعب والجيم، كل هذه الأمور هي ما يضاد استحضار معاني الإيمان والدار الآخرة. قال: فإذا اجتمع إلى ضعف علمه، إذا ضعف منسوب التصديق زائد ضعف استحضارك لقضايا الدار الآخرة والإيمان، لأنك منشغل بما يضادها. ما الذي يضاد انشغالك بالخير والصلاح وأمور طلب العلم ما شابه ذلك؟ انشغالك بالدنيا واللعب والمرى واللهو. تمام. طبعا المراد الانشغال الزائد أحبابي، حتى نقوم بمعادلة جيدة، لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعة فساعة، يعني بالتأكيد سننشغل بالدنيا، لكن المطلوب أن لا أنهمك في الدنيا. فرق بين ساعة فساعة وبين شخص 24 ساعة، صح؟ في شخص ساعة فساعة بين الإيمان وبين الدنيا، وفي شخص 24 ساعة دنيا أموال وأرصدة ومباريات وأفلام وحياة ولعب وذهب وسياحة، هذا بالتأكيد سيضعف مع الوقت وسينهار إيمانه. يعني هي هكذا الحياة جبلت، وهكذا خلق الله الطبيعة الإنسانية. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم، عدم استحضاره لقضايا الدين والإيمان، أو غيبته عن القلب كثيرا من أوقاته لاشتغاله بما يضاده. نعم. قال: وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى. تقاضي الطبع. طيب. قال: وغلبات الهوى وسلاء الشهوة وتسويل النفس. إذن في ضعف الاستحضار لأن انشغلت بما يضاده، انضاف إلى ذلك، شوفوا عم برتب لك الأسباب كلها ما بعض الآن كمشي واحدة، ضعف اليقين زائد الانشغال بما عدم الاستحضار لقضايا الإيمان زائد غلبات الهوى. اقرأ سريعا. قال: وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسوير الفتن النفس. المستعرة وكل شيء بحياتك أصلا وحولك يؤزك إلى المعاصي أزا، هذا يضعف عوامل الثبات أكثر وأكثر. قال: وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس الأمارة بالسوء وغرور الشيطان واستبطاء الوعد. شو أنا استبطاء الوعد؟ يعني إني خلص الجنة لسه بعيدة، خليني حاليا فيما أنا فيه. استبطاء الوعد بالجنة وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجل وهي الدنيا ورخص التأويل، أصبح أرخص لنفسي من هون ومن هون وإن شاء الله المشايخ بيقولنا عذر، ورخص التأويل وإلف العوائد. يعني وهذه من أكثرها، إلف العوائد، أن يألف الإنسان المعصية، يألف الإنسان إضاعة الوقت، يألف الإنسان مشاهدة التلفاز والسوشيال ميديا. إلف العوائد، هذه قاتلة لكثير من الشباب، أن يألف المباحات واللهو والمرح، ولا يتكون فقط مجرد كالملعى على الطعام، بل تصبح هي الطعام، يصبح العوائد واللهو هو الطعام والتزكية هي الملح على الطعام، انعكست عنده المعادلة. قال: وإلف العوائد. قال: فهناك يعني بعد اجتماع كل هذه الأمور، لا تسأل لماذا تقع في المعاصي مع أنك مصدق بالدار الآخرة، لأن هذا التصديق فقد فاعليته في التأثير، هذا التصديق فقد فاعليته في التأثير، فأصبح مجرد تصديق لكنه غير مؤثر أو مش قادر يؤثر. ليه؟ بسبب اجتماع كل هذه التراكمات التي ذكرها ابن القيم عليه، ضعف اليقين غيبته وضعف الاستحضار مع الأمور التي ذكرها. نعم. قال: فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، وبهذا السبب يتفاوت. قال جميل العبارة، فهناك لا تسأل وين راح إيمانك، لن يمسك إيمانك إلا الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، أما أنت ما عندك أي عامل من عوامل أن تمسك الإيمان، فقد كل الأسلحة. قال: وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. قال: وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه. هذا كلام دقيق، وجماع، وشوف هذا الكلام، وجماع، حتى نختم إن شاء الله الدرس اليوم بهذا، وجماع هذه الأسباب. يعني الآن إحنا ذكرنا ضعف العلم وعدم الاستحضار مع الأمور الكمشات اللي ذكرها آخر شيء مع بعض. قال: وكل هذه الأمور، ضعف يقينك وعدم استحضارك واجتماع وغلبات الهوى، كلها يمكن أن نجملها في قضيتين: ضعف البصيرة وقلة الصبر. الحياة بدها صبر يا شباب، على الشهوات، على الفتن، على الملذات، على المغريات، على النفس الأمارة بسوء، على كل شيء الحياة بدها صبر. ضعف الصبر وضعف البصيرة في الدين سببان يوجبان هلاك الإنسان. كيف أعالج ضعف الصبر؟ عفوا، كيف أعالج ضعف البصيرة؟ بالعلم والجلوس وقراءة كلام العلماء والمفسرين والنظر في سيرة النبي والسنة، كل هذا يعني مجالس العلم ترزقك البصيرة في دين الله. وكيف أعالج الصبر؟ كيف نعالج الصبر؟ إنما الحلم بالتحلم، بدك أنت تشد على نفسك، ما في علاج يعني جوهري إلا بالتعود، أن تعود نفسك. إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، تعتاد أن تمسك نفسك وتقاوم وتجاهد، مع طبعا أخذك بعوامل تساعدك على تحمل وهج الصبر من الذكر وقيام الليل والقرآن والأدوية التي ذكرت، أدوية الشرعية، كل هذه العوامل بإذن الله إذا اجتمعت ترجع عامل الإيمان قوي وتضعف عامل الشهوات. فقوي علمك من خلال مجالس العلم والتعلم، قوي بصيرتك، قوي صبرك من خلال التصبر والتحلم والمجاهدة النفسية والإيمانية، بإذن الله يقوى عامل الإيمان فتضعف عامل الشهوات. فأنت في هذه الحياة الدنيا دائر بين هذين العاملين، إما أن تقوي عامل الإيمان وإما أن تقوي عامل الشهوة. طيب، ولهذا قال رحمه الله: ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة في الدين، فقال تعالى: منهم أئمة يهدون بأمر، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك كان كثير ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تنال الإمامة بالدين بالصبر واليقين. زيادة اليقين من خلال التعلم والتفقه في دين الله، والصبر من خلال تحمل ورباطة الجأش، هنا تصبح إماما في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من أوحال الذنوب والمعاصي ومن واج الحياة وفتنها، وأن يرزقنا إيمانا لا ينفد ويقينا لا ينقطع وصبرا على لأواء الحياة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواتنا النساء، الله يجزاكم خير، الرجاء إخلاء المكان.